قوله فقال رجل من بني سلامة، وفي رواية فقام الحليل، فقام الحليل، وقيل إنه من رؤوس الأحاديث. وقال أبى الله أن تحج لخم ودمام وتلدة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. فقام رجل من بني سلامة فقال دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، فهو من قوم يعظمون البدنة يعني الجنان، فبعثوها له، فبعثوها له يعني أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق فلما رأى الهدي يسيل عليه من أرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترك هذه الرسالة بطريقة عملية تبين لهذا المبعوث من قريش أنهم ما أتوا لقتال، وإنما هم أتوا يعني من اعتراف. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعني يسيروا البدنة دفعة واحدة حتى يراها، ثم إن البدنة كانت مقلدة ويعني مشعرة كما سنبين. فهذا مما يؤكد أنهم ما أتوا لقتال، فلذلك لم يصل إلى النبي عليه السلام ولم يقترب منه حتى عاد إليهم يحذرهم. وفي مغازي عروة عند الحاكم فصاح الحليث يعني لما رأى الجنان بهذه الهيئة فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخوة بني سلامة فأعلمهم بذلك. وهذا لا يتعارض مع قوله ولم يصل إلى رسول الله عليه السلام، يعني لأنه يحتمل أن يكون الرسول خاطبه على بعد لما قال هذه العبارة هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا، يعني استعظم كيف يأتون محرمين يعني بهذه الهيئة ثم ينصرفون عن البيت. كانوا يعرفون في الجاهلية أن هذا سبب من أسباب الهلكة، الهلكة هلكت قريش ورب الكعبة لأنهم يصدون من قصد هذا البيت للعمرة فيه. فلذلك قال له النبي عليه السلام أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. نعم يقولوا فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجزم فبعثوها له فبعثت له، واستقبله الناس يلبون ولبون حتى أيضا يعني يشعروا بأنهم لا أتوا إلا بالاعتماد. فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد كلمت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. رجع إلى المسلمين وقال لهم رأيت البدنة كلمت وأشعرت. والتقييد في هذا المسياق تقييد بالنسبة للجدن يعني أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره يكون علامة على أنه هدي. وأما الإشعار فهو أن يطعن صفحة سنام الإبل اليمنى وهي مستقبلة القبلة فيجنيها ويلصقها بالدني ليعلم أنها هدي. هذا هو التقييد والإشعار. إذا كان ساق الهدي فيفعل التقييد أن يقلد يضع في عنق الهدي جلد او نحو ذلك حتى يعرف الناس انها هذا من تعظيم شعائر الله والظهار. ربما احيانا يضع بعض الناس على الجمال نوع من الخماس الابيض يصار ايضا الى انه هد. نعم. والاشعار جرح في صفحة سنام الابل اليمنى تجرح وهي مستقبلة القبلة حتى يخرج الدم من هذا السنام ويلصقها بهذا الدم، وهذه علامة على أن هذه هدي مسوق إلى بيت الله عز وجل. هذه من أمارات يعني إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد كللت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. وزاد ابن إسحاق ورغب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقبناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا كف عنا يا حليف حتى نأخذ بأنفسنا ما نرضى. طبعا يؤخذ من هذا أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وكانوا ينكرون على من يصد عن ذلك، تمسكا منهم ببقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني آتي. فقالوا لي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر قيل ان يعني في ذلك سبب وصفه بالفجور كان في اكثر من سبب منها انه اراد ان يبيت المسلمين بالحديبيه فخرج في 50 رجلا فاخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني اتيه فقالوا اتيه فلما اسرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل تاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو وفي روايه ابن اسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب الى هذا الرجل فصالحه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارادت قريش الصلح حين بعثت هذا حين بعث سهيل بن عمرو هذه الاماره على انهم وافقوا على يعني عقد صلح ومعاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات في حديث سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وخويلد ابن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه فلما رأى النبي سهيلا قال قد سهل لكم من أمركم يعني تفاؤلا باسمه قد سهل لكم من أمركم فأتى سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتك تب بيننا وبينك كتابا قال هاتك تب بيننا وبينكم كتابا يعني هلما نعقد عقد المصالحه هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب قوله فقال هاتك تب بيننا وبينكم كتابا وفي روايه ابن اسحاق فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول فقالوا حتى وقع بينهما الصلح على ان توضع الحرب بينهما 10 سنين وان يامل الناس بعضهم بعضا وان يرجع عنهم عامهم هذا. وقد اختلف العلماء في المده التي تزول المهادنه فيها مع المشركين فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز 4 سنين وقيل 3 وقيل 2 والأول هو الراجح والله تعالى أعلم. كان أذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي أنها لا تزيد عن 10 سنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب والكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يعني يملي على علي ان يكتب نص العقد الصلح فأمله بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهذا الكفر باسم الرحمن كان عنادا منهم والا ففي اشعارهم لا يدل على انهم يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الرحمن. فقال سهيل اما الرحمن فوالله لا ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى بوزن فاعل من قضيت السائع اي فصلت الحكم فيه وفيه جواز كتابه مثل ذلك في المعاقبات والرد على من منعه معتلا بخشيه ان يظن انها نافعه نبه عليه الخطبي لبعض الناس قالوا انه يحتمل ان يعني يكره استعمال كلمه هذا ما قاضى لن يمكن ان يقصد به احد الطرفين او يكسرها هذا ما قاضى يعني الذي لم يقاضي عليه يبقى ما كأنها نافية، لكن الظاهر طبعا هنا أنها موصولة. هذا ما خاض، يعني هذا الذي خاض عليه، فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عبارة هذا ما خاض عليه كذا وكذا. هذا ما خاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة شيء، فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة وبالشهادة وبالصدق، يعني هو مستهن عن شهادة غيره. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: فذلك لقوله، يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأقسم: والله لا يسألوني خفة وعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك. كثر الماء بعد الجهود بالماء، يعني كل اللي جاوب بدون مخرج موجودين في الفرد الماضي. هو يحتمل، قلنا يحتمل أن تكون حرمة الإحرام وحرمة الشهر وحرمة البناء مثلا أو البلد الحرام، وقلنا إن هذا القول مردوح. لماذا هو مردوح؟ أحسنت، سلم بأجر. طيب وإيه المقصود بقى بحرمات نفسه؟ صلة الرحم، صلة الرحم وحقن الدماء، واضح؟ وإلا لأننا الدليل على ذلك قلنا إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا واو جماعة هنفع، من الذين يعظمون؟ المسلمين. لو كانوا يعظمون الإحرام أو الحرم أو الشهر ما كانوا صدوه من الأصل، واضح؟ ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم، صلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. أي نعم. فبسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أقسم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فمن أجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وتجاوز عن إثبات هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف بك، يعني شرط من شروط الاتفاق أن تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الصواب في البيت وأداء العمرة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. هذه حمية الجاهلية. قال: كيف يشيع العرب أنكم أتيتم وبالإكراه أكرهتمونا على أن تأتوا وتعتبروا؟ لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي قهرا، وثبات الإسحاق أنه دخل علينا عنوة، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني العام المقبل تأتونا ونسمح لكم بدخول المكة وأداء العمرة. فكتب. فقال سهيل مادة أخرى من وزن السفية: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه الشروط للمعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما فتعهد أن ترده إلينا. قال الحافظ: فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا لمن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. يعني في الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين، أن لو أن يشترط عليه أن لو أتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة مهاجر حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إليه، ومن أتانا من عندك لا نرده إليك، ومن يأتي من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف يوافق على هذا البند المضحك؟ كيف يرد رجلا اكان من المسلمين الى المشركين ثانيه وقد جاءنا مسلما؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى: زاد ابن اسحاق في صفه الصلح بهذا الاسناد، وعلى ان بيننا عيبه مكفوفه، يعني امرا مطويا في صدور سليمه، يعني انه يترك المؤاخذه بما تقدم بينهم من اسباب الحروب وغيرها. يبقى كان هي انا عفى الله عما سلف مما حصل بيننا من الحروب والاحتكاكات وهكذا، والمحافظه على العهد الذي وقع بينهم، وانه لا اسلام ولا اغلال، يعني لا سرقه ولا خيانه. والمراد ان يامن بعضهم من بعض في نفوسهم واموالهم سرا وجهرا، سرا وجهرا. وقال ابن اسحاق في حديثه: وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن احب رحمه الله، ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. يعني من القبائل التي تريد ان تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع قريش. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهده. وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا، وأنه إذا كان عام قاضي خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيره. قال ابن اسحاق: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب، هو وسهيل بن عمرو، اذ جاء جندل ابن ابو جندل ابن سهيل. بينما هم وصلوا لهذه النقطه في المحاوره والمنافسه، يقول: فقال سهيل على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابن هذا الرجل سهيل بن عمرو نفسه، هو كان حبسه في مكه، كان حبسه في مكه وكان يعذبه عذابا شديدا لانه اسلم. فبينما هم يتباحثون هذه المباحثات اذا بابو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني ابوه هو ايه الذي يتولى المفاوضه وتوقيع العقد والاتفاق على المفاوضه فيه. ففي نفس هذه اللحظة أتى ابنه وقد هرب من المحبس الذي حبسه فيه، وجاء يرته في أغلاله، أغلال ثقيل عليه، وهو يمشي ببطء حتى ألقى نفسه أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة. يقول: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرته في قلوبه، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل أبوه: قال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. صدق بقى الآن خلاف هذه اللحظة ما اتفقنا عليه، لابد أن ترد هذا علينا كما اتفقنا. هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى أفعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ علامات وآثار التعريف. ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قال: أوليك كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوط به. قال: فأتيت أبا بكر، عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال فلما نعطي الجلية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. لم يقل ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ أي صدق؟ نعم، يعني أن هذا الموقف كان عمر يندم عليه أنه رجع الرسول عليه السلام هذه المراجعة ولم يسلم ولم يقف بحكمه الأول وهذا، فاعتبر هذه المعصية فأخذ يكثر من الأعمال الصالحة حتى تكفر عنه ما فعله في هذا الموقف. نعم. قوله قال المسلمون سبحان الله كيف يرد، وفي رواية وكان في مسخرة سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وانتعظوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده. وقائل ذلك يجزم أن يكون هو عمر لما سيأتي. وأيضا هناك أسماء يعني بعض الصحابة كأسيد بن حريث وسعد بن عبادة وسهل بن حريث ممن أنكروا ذلك أيضا. ولمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا ردتموه إلينا، فقال يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. هذا نرجى الموافقة على هذا الشرط الذي في ظاهره أنه ملحد للمسلمين، لا هو يقول لهم يعني من جاءكم من جاء منكم لم نرده عليكم. فرسول أكرم لما قال الصحابة له أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم، يعني لو أن مسلما كان في المدينة ثم ارتد ولحق بقريش فأبعده الله، فالمسلمون مستغنون عنه، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا، فهذا لا يعني يجعله يفعل ذلك إلا قوة إيمانه، قوة إيمانه ويقينه، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، كون يرد لن يؤثر يعني في إيمانه وفي يقينه، والله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. فإن لاحظ هنا كما كانت إن شاء الله في داخل القصة يعني قاعدة يمكن أن نستفيد منها خاصة الظروف التي تتجدد للدعوة في العصور الأخيرة، يعني أن الفرد يسعه ما لا يسع الجماعة، وهذا ما سيأتي في قصة أبي لندن وأبي بصير. فالرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه ممثلا للدولة الإسلامية والكيان الإسلامي التزم في العقد وبالمعاهدة ولم يقعه الخروج عنها، فما أتاه فعلا الرجل في فتح الخضرة إلا رده ولم يقبله إعمالا لهذا العهد وهذه المعاهدة التي كفتوا عليها. يقول في بعض الروايات فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصايح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان أخذوا رهينا يعني ومن أتاه من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا. يعني حصل تصرف مفاجئ، وصلت المباحثات إلى هذا الحد لكن حصل تصرف مفاجئ قلب الأمور رأسا على عقب أو كذا. يقول فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فتصايح الفريقان واستعدوا للاصطدام، فابتداء كل فريق أخذ رهينة الناس اللي هي موجودة عندهم، فارتهن المشركون عثمان، اعتبر عثمان رهينة، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه، ودعا طبعا المشركون ارتهنوا عثمان والذين مع عثمان، والمسلمون ارتهنوا سهيل بن عمرو ومن معه. في هذه اللحظة لما الجمهور توترت بهذه الصورة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، دعا الصحابة إلى البيعة، فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا، كما الواحد الآية في سياق الآية سورة الفتح يعني إيه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي نعم، فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفروا، وبلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله، فأرسلوا من كان مرتهنا عثمان ومن معه أرسلوا أطلقوا بكر، ودعوا إلى الموادعة، وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. قوله فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بوزن الأحر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم، وهذه سنة الأسماء المنفرة أو الصريحة من السنة أن يغير الإنسان اسمه إلى اسم يعني أفضل. هذا الرجل أبو جندل كان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وإسلم ولزمته هذه الكنية أبو جندل. وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين وانضم لجيش المسلمين في بدر، ثم كان معهم بالحديبية، واستسهل عبد الله باليمامة قبل أبي جندل لمدة، وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام. وفي رواية فإن الصحيفة لا تكتب إذ طلع أبو جندل ابن سهيل وكان أبوه حبسه فأسلم، وفي رواية عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتركب الطريق ورسب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل يرصف، يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد في الثقيل، وهو مقيد وهو هارب بهذه الحالة، فهذا معنى يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. وفي رواية ابن إسحاق فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل ابنه يعني فضرب وجهه وأخذ يلبسه. قول جديد عليه السلام إنا لم نقرأ الكتاب، يعني لم نقرأ من كتابة الكتاب العقد والوثيقة، قال فإنا لم فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، قال فوالله إذا لم أطالحك على شيء أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي، فأجده لي من الإجابة يعني أمضي فعلي فيه فلا أرده إليه، يعني استثنيه أو إيه أو يعني سامح في هذا، ها فوت فوت الواحد يعني استثنيه من القبيل. وفي بعض الروايات فأجده لي، أي نعم. وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإفهاد، العبرة في الكلام باللغة حتى لو تأخرت الكتابة عن الكلام والإفهاد، لأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله لم نقض الكتابة بعد، رجاء أن يجيده لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه غلبه. فلما أقر على الامتناع صار كهولا، لماذا؟ أنهم كانوا اتفقوا على هذا البني. قال فأجده لي، قال ما أنا بمجيده لك، قال بلى تفعل، هذا ما من التلطف به ولا الفحش، بلى تفعل. قال ما أنا بفعل، قال مكرز بل قد أجزناه لك، ومكرز كان سبيك أنه في الوقت المفاوض يعني، قال بلى قد أجزناه لك، يعني ممكن إن يعني مش معنى أجزناه لك يعني يعني نتركه عندك، لا نأخذه لكن لا نعذبه، فتعجب أنهم إيه لا يعذبون، أو هو أراد أن يظهر أنه ليس بالصفة التي كان أظهرها للنبي عليه السلام بالتي أظهرها عنه النبي بقوله وهو رجل فاجر، فأراد أن يبين أنه مش فاجر وأنه هو موافق يعني على أن يجيزه. قال أبو جندل أي معصر المسلمين، أي معصر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في النار. قال أبو جندل أي معصر المسلمين أردوا إلى المشركين إلى آخره زاد بن إسحاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر، اصبر واحتسب فإنا لا نغدر، وإن الله جائر لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما رسول الله قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نبذل ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن رسول الله يعني لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يقرر على أن يعود لكفر، لكن هو فقط يقبل التزاما بهذا العقد ووفاء بالقسم الذي أقسمه أنهم لا يعني يدعونه إلى خطبة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجابهم إليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوصل عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه فقف ووقف جنبه وأخذ يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويدني قائمة السيف منه ويقرب منه إيه والسيف بتاعه قائمة السيف المخفض يقرب منه علشان يحرضه أن ياخذ السيف ويروح يضرب أبوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فركب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. طبعا عمر لا يستطيع أن يصرح لاحتراما للعهد وكي لا يغدر، لكن هذا مش داخل في العهد ان الرسول خلاص رده فاصبح غير مسؤول عن تصرفاته، فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فركب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما دم احدهم كذلك. قال ويدني قائمه السيف منه. قال عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل بابيه، يعني دخل بابيه عز عليه ان يقتل اباه. فعمر كان يعني يطمع في ذلك فيقول ويدني قائمه السيف منه. يقول عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل اي دخل بابيه ونفذت القضيه. قال الخطابي تاول العلماء ما وقع في قصه ابي جندل على وجهين، احدهما ان الله قد اباح التحيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التوريع. يعني السنة في أن الرسول عليه السلام رده إليهم أن هناك هو له سعة وله رخصة في أن يستقيه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيستطيع أن يستعمل الرخصة في التقية أو التعريض والتورية بحيث يهمهم أنه باق على ملتهم ولا يصيبه الأذى الذي يصيبه، يعني له سعة ورخصة في أن يكف عنه الأذى عن طريق الثورية والتعريض. فهذا هو الوجه الأول، أن الله قد أباح التحية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية. فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه لأنه رده بالذات إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك، الغالب يعني حتى مهما عذبه فلن يبلغ به الى حد ان اهلكه. والغالب ان اباه لا يبلغ به الهلاك وان عذبه او سجنه فله ممدوحه بالسخيه ايضا. واما ما يخاف عليه من الفتنه فان ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على ان يرد اليهم من جاء مسلما من عندهم الى بلاد المسلمين ام لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصه ابي جندل وابي بصير، وقيل لا، وان الذي وقع في القصه منسوخ وان ناسخه حديث انا بريء من مسلم بين المشركين. وهذا قول الحنفيه. وعند الشافعيه تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعيه ضابط جواز الرد ان يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجره من دار الحرب، والله تعالى اعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث ابي سعيد قال عمر لقد دخلني امر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعه ما راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية؟ في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا. فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيع لله. فرجع متغيظا, رجع عمر متغيظا, فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وظل يردد نفس الأمارات الأمارات. والعجيب أن أبا بكر رد نفس نفس الأجوبة مع عدم التواصل من قبل أو لم يكن حاضر الموقف, رد نفس الردود. وهذه من يعني أمارات شدة المحبة, التوافق في مثل هذه الردود. نعم. قال إني رسول الله, قوله فرجع متغيظا ولم يصبر حتى جاء أبا بكر. وفي عبارة أخرى فقال عمر اتهم الرأي على الدين, اتهم الرأي على الدين, يعني يحذر المسلمين من ألا يقابلوا أمر الله وأمر رسوله عليه السلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على المسلم أن يسلم بأمر الله ورسوله عليه السلام ولا يكون له خيار في أمره إذا قضى الله ورسوله أمره. فيقول الصحابة خذوا درسا وعبرة من موقفه في سلطة